بسم الله السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح عن مالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الركعة الأولى وتر، بعد الركعة الثالثة وتر، بخلاف بعد الركعة الثانية فهذا ليس بوتر. الوتر بعد الركعة الأولى يكون في وتر، بعد الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة يكون في وتر. لم ينهض يعني يقوم، بعد الركعة الأولى لا يقوم للركعة الثانية، وبعد الركعة وبعد نهاية الركعة الثالثة لا ينهض إلى الرابعة حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة يستوي فيها قاعدة ثم يقوم، وبعد الركعة الثالثة إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة لا ينهض للرابعة حتى يستوي قاعدا. هذا مضمون الحديث. وهذه الجلسة ما هي؟ يسميها العلماء رحمهم الله جلسة الاستراحة، سموها يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه جلسة الاستراحة، وإنما عبر عنها العلماء. ليست جلسة للتشهد الأول ولا جلسة للتشهد الأخير ولا جلسة بين السجدتين، وإنما هي جلسة خفيفة ليس لها ذكر مخصوص، تكون بعد الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية، وتكون بعد الركعة الثالثة وقبل القيام للركعة الرابعة، جلسة خفيفة سماها العلماء رحمهم الله جلسة الاستراحة. هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عدم ذكر هذه الجلسة. ذكرها اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، وجاءت في بعض ألفاظ حديث تعليم المسيء في صلاته، يعني جاءت عن بعض الصحابة. وجل الصحابة وأكثر الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الجلسة. إذن ما موقف العلماء رحمهم الله؟ العلماء يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يتحرون الصواب فيما نقل إليهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته. ما موقفهم من هذه الجلسة؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: هذه الجلسة سنة. سنة لمن يرحمك الله؟ قال: لكل مصل بعد الركعة الأولى يجلس جلسة خفيفة وثم ينهض، فريضة كانت أو نافلة، فريضة كانت أو نافلة، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، يقول ثنائية ورباعية، أما الثلاثية فلا، ما عندي فيها جلسة استراحة. ثلاثية ما فيها جلسة استراحة، لأنه بعد الثالثة يجلس للتشهد الأخير. الصلاة الثنائية يعني بعد الركعة الثانية، حتى لو كانت الصلاة ثلاثية مثل صلاة المغرب يقول عندي فيها جلسة واحدة جلسة الاستراحة وهي بعد الركعة الأولى. صلاة العشاء عندي فيها جلستان للاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة. صلاة المغرب جلسة واحدة بعد الثانية. صلاة الفجر جلسة واحدة بعد الثانية. ما دليلك يرحمك الله؟ قال هذا الحديث في صحيح البخاري وعندي غيره. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فأنا أقول إنها مشروعة. ومعنى مشروعة يؤجر فاعلها. هل يعاقب تاركها؟ قال لا، ما أرى وجوبها حتى أقول يعاقب تاركها، وإنما أرى استحبابها. من فعلها أجر ومن لم يفعلها فلا إثم عليه، مثل سائر المستحبات في الصلاة. هذا رأي من؟ الإمام الشافعي رحمه الله، وأخذ بهذا الحديث. وعنده حديث آخر، وعنده رواية في بعض روايات المسيء صلاته فيها ذكر جلسة الاستراحة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليهم يقولون لا، هذه ليست بسنة ولا مشروعة. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنها لم تنقل في الأحاديث التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة، ما رويت إلا عن اثنين من الصحابة. تردونها؟ قالوا لا، ما نردها، ما نردها. وما جاء في البخاري على العين والرأس، وما جاء عن الصحابة على العين والرأس، لكن نقول هذه لها ظروف خاصة، لها مناسبة خاصة. ما هذه المناسبة؟ إما أن يكون الرجل ضعيف أو مريض أو ثقيل الجسم، يصعب عليه القيام من السجود قائما مباشرة، يجلس هذه الجلسة. ليس كذلك؟ لا، ما يجلس، لأمور. أولا أنها ما حدد لها تكبير ولا ذكر ولا شيء في الصلاة. والصلاة كما تقدم لنا غير مرة أن ما فيها سكوت أبدا، ما فيها فراغ. حتى الهوي من القيام إلى السجود له ذكر، الله أكبر. القيام من السجود إلى الجلسة بين السجدتين ما يسكت الإنسان، يقول الله أكبر. في جميع حالات الصلاة فيها ذكر مخصوص، انتقال من ركن إلى ركن له ذكر، قيام له ذكر، سجود له ذكر، جلوس بين السجدتين له ذكر، جلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير له ذكر. ما في الصلاة سكوت، هذه سكوت، سكوت استراحة، سكوت إنسان عاجز مريض ثقيل متعب يجلس هذه الجلسة وينهض. ما تقولون في هذه الحديث؟ نقول هذه حديث صحيحة، ما نردها، لكن هذه في حالة حاجة المصلي إلى هذه الجلسة. جاء في بعض الأثار أنه صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة بعدما كبرت سنه، ما كان من أول الأمر يجلس للاستراحة. بعدين ما جاءت مطردة في كل الأحاديث التي نقلت، هذه أحاديث يمكن صادف مالك بن الحويرث لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام في تلك الحال في حالة إلى جلسة الاستراحة فجلس. ولذا جمهور العلماء على عدم شرعيتها، والجمع قالوا نجمع بين هذه الأحاديث، نقول من احتاج إلى جلسة الاستراحة فليجلس، ومن لم يحتج إليها فلا يجلس، يقوم. نجعلها عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس، عند عدم الحاجة لا. الشافعي رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال مطلقا عند الحاجة وعدم الحاجة. وستأتي أقوال العلماء رحمهم الله في هذه الجلسة. اقرأ. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. في وتر من صلاته، عرفنا أنه ليس المراد صلاة الوتر، وليس المراد صلاة المغرب فقط لأنها وتر، لا، وإنما المراد في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة بعد للقيام للرابعة، إذا كان في قيام للرابعة هذه تكون وتر، إذا كان وتر من صلاته يعني بعد الركعة الأولى وتر وبعد الركعة الثالثة وتر. وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. وقد ذكرت في هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته. وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. وقد ذهب إلى القول بشرعية خلاف العلماء رحمهم الله. ذهب الإمام الشافعي في القول المشهور من مذهبه، يعني رواية في مذهبه، وبعض العلماء يقول في القول الآخر في رواية عنه وليست المشهور في مذهبه، إلى استحباب جلسة الاستراحة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم استحبابها، ودليل الشافعي رحمه الله هو حديث الباب هذا الذي معنا، رواه البخاري وغيره، فهو حديث صحيح من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. أما دليل الثلاثة في تركها فما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، يعني كان ينهض، والناهض على صدور قدميه ما كان يجلس جلسة الاستراحة. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. وقال أبو الزناد: تلك السنة. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس. يقول فعل الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجلسون هذه الجلسة. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، يعني على عدم جلسة الاستراحة. وممن رؤي عنهم تركها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، حسبك بهم رضي الله عنهم، علماء الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، عمر وعلي اثنان من الخلفاء الراشدين، وابن عمر وابن مسعود وابن عباس رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرونها. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من يحتاج إليها، يعني على قولين، منهم من قال هي من سنن الصلاة، ومنهم من قال ليست من السنن وإنما يفعلها من يحتاج إليها. ففي حديث أبي أمامة وابن عجلان ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نهض على صدور قدميه بدون جلسة الاستراحة. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته لم يذكر هذه الجلسة، هذا كلام ابن القيم، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد المتقدم ومالك ابن الحويرث عن صحابيين رضي الله عنهم. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم دائما لذكرها كل من وصف صلاته، لأنهم أمناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فينقلون لنا ما رأوا، ما نقلوا ما رأوا النبي يجلسها سوى هذين الصحابيين رضي الله عن الجميع. ووجود فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض له شيء مثلا يفعله في الصلاة ما يقال إنها سنة، مثل لو كح أو عطس أو نحو ذلك في أثناء الصلاة، يقال يستحب إذا قرأ هذه السورة أن يكح في وسطها، لا، هذا فعل يفعله الآدمي لحاجته أمور خاصة، فما تؤخذ على أنها سنة. وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ووجود فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة، فعلها سنة، أما إذا فعلها لحاجته الخاصة فلا تعتبر هذه سنة. فهذا من تحقيق المناط في المسألة رحمة الله عليه. وقد ذهب إلى القول بشرط وجود فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في المسألة. يقول رحمه الله: واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم جلس في آخر عمره عند كبره، يعني في بعدما بلغ 60 عليه الصلاة والسلام، جمعا بين الأخبار، يعني هذه واردة لكنها لمن يحتاج إليها. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: المشهور من المذهب أنها ليست مشروعة، وإنما هي من الأسباب العارضة للراتبة، فيكون فعلها من السنة العارضة. قوله رحمه الله: فيكون فعلها من السنة العارضة. رجل يعجز أن يقوم من السجود ينهض قائما، لقنا السنة في حقه أن يستريح ثم ينهض، وبهذا تجتمع الأدلة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها، منهم من استحبها، ومنهم من كرهها، ومنهم من فصل. من فصل قال: المحتاج تستحب في حقه، غير المحتاج لا تستحب في حقه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها. إنسان نشيط مو محتاج إلى جلسة استراحة نقول لا تجلس، المستحب في حقك لا تجلس. وهذا القول هو الراجح، يعني التفصيل، ذلك أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتها وليس لها ذكر مخصوص حتى تكون سنة راتبة، وليس لها ذكر يقال فيها، فعلم أنها مرادة عند الحاجة إليها من عجز ومرض وشيخوخة ونحو ذلك فتفعل حينئذ، يعني إذا كان لها سبب تفعل. قال في المغني: وبهذا القول تجتمع الأدلة والله أعلم. ثم إن المؤلف الشيخ عبد الله البسام رحمه الله يقول: ومسائل الخلاف في الفروع لا ينبغي أن تكون مسار فتنة وشقاق ونزاع. واحد يرى جلسة الاستراحة وواحد لا يراها، ما ينبغي أن يتنازعوا عند هذا ولا يتشاحنوا ولا يتغاضبوا. مسائل الخلاف اختلف فيها والكل إخوة، هذا ظهر له هذا فأخذ به، وهذا لم يظهر له فأخذ بخلافه. فالأئمة رحمة الله عليهم، الإمام أحمد رحمه الله شيخه الإمام الشافعي، وخالفه في كثير من المسائل وما غضب عليه، قال: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أعلم من ابن حنبل. الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك رحمة الله عليهما، وخالفه في كثير من المسائل، وكل واحد يثني على الآخر ما في حرج. وهكذا بعض الأئمة يخالف شيخه في مسائل ما يثير نزاع ولا شقاق، لكن لقصور العلم ووجود الجهل تقوم الفتنة عند سنة مثلا فعلها أو تركها ما يساوي ما يحصل من فتنة بين مجموعة من طلبة العلم. هذا يرى مثلا تحية المسجد بعد العصر وهذا لا يرى، ما يتنازعون، إن صليت فشأنك وإن تركت فشأنك، لا ما نأمرك ولا نجبرك أن تصلي، هذا يرى كذا وهذا لا يرى كذا، مسائل خلافية ونحن إخوة. يتخالف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل، وكل يحترم الآخر ويقدره ولا يلزم أن يأخذ برأيه، ما يلزم أن يأخذ برأيه، يخالفون عمر رضي الله عنه في بعض المسائل ولا يغضب عليهم، وهكذا المسائل الخلاف. إنما الذي يغضب على المخالف فيها ما هي؟ مسائل الأصول، مسائل العقيدة، مسائل ما يتعلق بالرب جل وعلا، ما يصلح أن نأخذ به في الأحاديث الضعيفة أو في أقوال سائر الناس، وإنما يرجع إلى ما ثبت في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة الصحيحة أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وإلا ما يصح أن نصف ربنا بالاجتهاد، ولا نثبت صفات الباري بالاجتهاد، ولا ننفي شيئا بالاجتهاد، وإنما الإثبات تفصيلي حسب ما جاء في الكتاب والسنة، والنفي إجمالا إلا ما جاء في الكتاب والسنة. مثلا نقول ليس كمثله شيء، هذا نفي إجمال. جاء لم يلد ولم يولد، نقول لم يلد ولم يولد. وما كان ربك نسيا، نقول ما كان ربنا نسيا جل وعلا. لكن ما نشعب ونكثر نقول ما كان ربنا أعرج ولا أعور ولا كذا ولا كذا، نأتي بصفات كذا من عند أنفسنا، لا، نتوقف نتأدب مع ربنا جل وعلا. ما جاء في النفي نثبته، وما لا نأتي بأوصاف من عندنا. فالله جل وعلا منزه. ولهذا الخلاف في العقائد يؤثر على طالب العلم، عليه أن يأخذ بالكتاب والسنة وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. يرى آخرون أنه ليس بكافر وإنما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. فالكل يعني غالب، الغالب عليهم الإجماع على أن تارك الصلاة يقتل، تاركها جحدا لوجوبها هذا كافر بالإجماع، تاركها لا جحدا لوجوبها وإنما كسلا وتهاونا يدعى إليها ويستتاب، فإن تاب فالحمد لله وإن أبى فيقتل. يقتل ماذا؟ قال بعضهم يقتل حدا وقال بعضهم يقتل كفرا. ما الفرق؟ الفرق عظيم. الذين قالوا يقتل حدا قالوا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرثه أقاربه المسلمون لأنه مقتول حد. الذين قالوا يقتل كفرا قالوا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون لأنه كافر، وإنما ماله يكون في مثل مال الكفار إذا عاد للمسلمين، فإنه يكون لمصالح المسلمين، ما يرث أقاربه لأنه ليس منهم. فشأن الصلاة عظيم. والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم. ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني معناه إذا لم يحصل من هذا ليس بأخ لنا في الدين، ومن والذي ليس بأخ لنا كافر. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، إذا كان له صلاة فصلته قائمة بربه تبارك وتعالى، وإذا لم يكن له صلاة فلا صلة له بربه تبارك وتعالى.